مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. أبانا مولده عن طيب عنصره، أبانا يطيب مبتدأ منه ومختتم. يوم تفرس فيه الفرس أنامه، يوم تفرس فيه الفرس أنامه. قد أنذروا بحلول البؤس والنقام. مولاي والنار خامدة الأنفاس من أسف. عليه والنهر ساهل العين من سدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسأسى وتأن غضت بحيراتها، وسأسى وتأن غضت بحيراتها، ورد والدها بالغيظ حين ضمي. كأن بالنار ما بالماء من ملل، كأن بالنار ما بالماء من ملل. حزنا وبال ماء ما بالنار من ضرمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. وصم فإعلان البشائر لم تسمع، وبارقات الإنذار لم تشم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم، من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم. وبعد ما عينوا في الأفق من شوب، وبعد ما عينوا في الأفق من شوب منقطة أفق ما في الأرض من صلاة. مولاي صلي.